نعم، ما يقول المآسي التي يمر بها إخواننا في فلسطين، نعم، وما ورد في ماذا؟ في تأديهم من اليهود عليهم من الله ما يستحقون. نعم، نقول ماذا؟ على المؤمن عموما أن يدعو الله رب العالمين، يكثر من الدعاء، يكثر من الدعاء ليكفي المسلمين شر الأشرار، وأن يجعل كيد الكفار من اليهود والنصارى جميعا في نحورهم، أن يرفع البلاء عن إخوانه المسلمين. لا بد أن يذكرهم في كل وقت يستطيع ذلك، متى ما ذكرهم يدعو لهم ولا يتوقف عن الدعاء، وهو من أعظم أسباب رفع البلاء، من أعظم أسباب رفع البلاء. والمقصود ما يعانيه الشعوب، ما يعانيه الشعب، وماذا؟ بعض الجماعات للأسف، نعم، يورطون شعوبهم ربما في مآسي، هم يتحملون مسؤولية هذه الأشياء، لهم نسبة من المسؤولية. فإن الجهاد له ضوابط، يقول العلماء الجهاد له ضوابط، هذه المفاسد المترتبة على مثل هذه الأفعال، نعم، هذه مسؤولون عنها، مسؤولون عنها. نعم، الجهاد له ضوابط، وينبغي أن يكون تحت راية الإمام، ويفتي به الجهاد. من يفتي به؟ يفتي به الأئمة والعلماء المجتهدون، ما يفتي به كل أحد. والنكالة في العدو إذا كانت تعود على المسلمين بالضرر، هذه لا تجوز، يقول العلماء لا تجوز النكالة في العدو إذا كان يعود بالضرر على المسلمين، مثل الأضرار كيف تكون ماذا؟ مأذون بها ومشروعة، والله المستعان. نعم، وهذه الأحزاب والجماعات كثيرا ما تورط المسلمين في أعمال لماذا؟ في مصائب، والله المستعان. نعم، اليهود مفسدون في الأرض، وهذا معروف، موالاة المؤمنين واجبة، والدعاء للمؤمنين نحن نقول واجب، لكن أيضا الأعمال التي تؤدي إلى الشر هذه ينبغي ماذا؟ الحذر منها، الحذر منها، والله المستعان. وهناك من يتربص بالمسلمين عموما، وربما يستغلون مثل الأحداث لسب فلان، ربما يسبون أهل السنة ويسبون العلماء، هذا من البغي والظلم. العلماء يتكلمون ماذا؟ بمقتضى ما تدل عليه الشريعة، بمقتضى ما تدل عليه الشريعة، والجهاد من شعائر الإسلام، لكن لا بد لهم من ضوابط الذي يفتي به هم أهل العلم الراسخون. نعم، والله المستعان. المهم ما بان الإنسان عليه أن يكثر، يكثر من الدعاء لإخوانه. وأما الإعانات فهذه تكون ما وفق ما يأمر به ولاة الأمور، فهم أعلم بما يصلح، وهم المسؤولون عن هذا، هم المسؤولون يتحملونها، فتكون الإعانات من طريق ولاة الأمور. وأسأل الله رب العالمين أن يكفي المسلمين شر اليهود والنصارى، وأن يجعل كيدهم في نحرهم، وأن يحصيهم عددا ولا يترك منهم أحدا، والله المستعان. وهذا أيضا ماذا يتذكر به الإنسان؟ فضل نعمة الله عليه، وما نحن فيه من الرخاء ومن الأمن، هذه نعمة، علينا أن نشكر نعمة الله علينا. الإنسان عليه أن يعظ نفسه، نعم، هم إخواننا وابتلوا بهذا الشر،